بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول التهنئة بالعيد: جاء في بعض مراجع اللغة تهنئة جمعه تهنئات، وهي تقديم عبارات تسر وتفرح لمناسبة من المناسبات، انتهى. والعيد من أعظم المناسبات في تبادل التهاني، ومما اعتدنا من التهاني ودرج على ألسنتنا في العيدين عيد مبارك وعيد سعيد وكل عام وأنتم بخير ومن العايدين وغير ذلك من عبارات التهاني المتنوعة والمتعددة التي يجمعها الفرح والمحبة والبهجة بمناسبة العيد. ومع كثرة عبارات التهاني، إلا أن أفضلها تهنئة الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم البعض في العيد، وهي قولهم: تقبل الله منا ومنكم. فهذه الجملة تضمنت التهنئة بتمام موسم العبادة من صيام أو نسك، وتضمنت الدعاء بالقبول والأمر في ألفاظ التهنئة واسع، لكن إن حرص المسلم على تهنئة الصحابة رضي الله عنهم فذلك أفضل. تقبل الله منا ومنكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.